الجواب الثالث أن قياس القراءة لا يكون هو بنفس قياس الحفظ، فأنا لأجل أن أقيس نفسي أنا أحفظ أو لا، ستكون عندي الأسئلة هي التالية: هل ضبطته؟ هل أتقنته؟ هل جودته؟ هل غيبته عن ظهر قلب؟ أما إذا كانت قضية القراءة ستكون الأسئلة تختلف: هل عرفت محتوى الكتاب؟ هل فهمت رسالة المؤلف في الكتاب؟ فالإنسان الذي يقرأ مثلا في الجواب الكافي ستكون الأسئلة هي هذه الأسئلة التالية: هل عرفت أسلوب ابن القيم في الكتاب؟ ما هي الرسالة التي يريدها ابن القيم في هذا الكتاب؟ الكتاب يعالج ماذا؟ الكتاب هل هو متوسط ولا كبير ولا مختصر؟ الكتاب ما هي أبرز نقاط الكتاب؟ هذه الأسئلة غير أسئلة الحفظ.